ثم دخلنا أو ندخل في النوع أو القسم الرابع من الشركات، شركة الأبدان، سميت بذلك لاشتراكهما في عمل بأبدانهما. نعم. قال وهي أن يشترك. طبعا شركة الأبدان، شركة الأبدان تنقسم إلى نوعين. النوع الأول الاشتراك في الكسب، الاشتراك في الكسب. كيف الاشتراك في الكسب؟ يعني يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، فما ربحا فبينهما. نقول نشترك مثلا في صناعة أبواب أو نوافذ أو سيارات، نصنع، فالأجرة التي نأخذها تكون بيننا. فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، من صنائعهما، فما رزق الله تعالى فهو بينهما. القسم الثاني والنوع الثاني الاشتراك في أجرة التقبل في الذمة، الاشتراك في أجرة التقبل في الذمة، هذا يتقبل في ذمته أعمالا يعملها بأجرة معينة، والثاني نفس الشيء يتقبل أعمالا. هذا يقول سأبني لك بيتا بأجرة، والثاني يقول سأصنع لك سيارة بأجرة، ويشتركان في الأجرة على ما اشترطه. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، كحدادة وخياطة وصناعة ونحو ذلك، ويطالبان به، يطالب الشركاء أو الشريكان بهذا العمل. هذا تقبل بناء بيت بمليون، وهذا تقبل بصناعة 5 سيارات بمليون، فكل الشريكين يطالبوا بما تقبله الآخر، يطالب بالعمل ويطالبان به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، إلا على ذلك. هل يوجد هنا في هذه الشركة وضيعة أو لا يوجد؟ الوضيعة شيخ ممكن تكون المجهود، ها؟ يعني مثلا أنا متقبل صناعة أبواب مثلا. العمل أحسنت. إذا لا يشترط أن نحدد الملك هنا، ولا يشترط أن نحدد الوضيعة، لا يشترط أن نحدد قدر الملك، وبناء عليه لا تتحدد الوضيعة، لأن اشتراك في الكسب سيذكر مؤلف الاحتشاش، الاحتطاب، الترصص على دار الحرب، اشتراك في الكسب. يقولان نشترك في كسب، في الكسب، ويكون هذا كسب بيننا على ما اشترطناه، أو يتقبلون أعمالا من الناس، والأجر بينهم على ما اشترطوا. فلا يوجد هنا تحديد ملك، وعليه فلا خسارة، ولا تتحدد الخسارة، وإنما الخسارة ستكون في النوع الثاني في الجهد. قال وتصح مع اختلاف الصنائع، كقصار مع خياط، هذا يدخل في النوع الثاني، اشتراك في أجرة التقبل في الذمة، ولكل منهما، هذا أيضا ترتب على هذا، على هذا الشيء، أن لكل منهما طلب الأجرة، كل منهما يطلب الأجرة فيما تقبله الآخر. وأيضا يترتب على هذا أن المستأجر دفعها إلى أحدهم، ويترتب على هذا أيضا أن من تلفت بيده الأجرة بغير تفريط لم يضمن. لم يضمن. وهذا إذا كان بغير تفريط ولا تعد فهو من ضمانهما وتضيع عليهما. أما ما يتلف من الأعيان والأجرة بتعدي أحدهما أو تفريطه على وجه يوجب الضمان عليه كمنع وجحفه فهو عليه وحده لانفراد بما يوجب الضمان كما قاله في كشاف القناع. إذن لو أحدهما تعدى فتلف ما بيده فإنه هو الضامن لنفسه لا يتحمله الآخر معه. لكن لو تلف ما بيد أحد الشركاء بغير تفريط منه فإنه يتحمله معه صاحبه. يتحمله معه صاحبه. نعم. قال رحمه الله شيخ أحسن الله إليكم الآن إذا تلف بغير تفريط ما وجه التضمين يا شيخ لهما؟ هو الأصل أنه لا يضمن في الحقيقة. صحيح الأصل أنه لا يضمن لكن تعرف عاد المذهب يضمنون الأجير مشترك يضمنون الأجير المشترك. ما معنى قولهم هنا يا شيخ ومن تلف بيده بغير تفريط لم يضمن؟ إيش لهم طبعا هنا قوله من تلفت بيده المقصود بها الأجرة مقصود بها الأجرة المقصود بها الأجرة. قال في كشاف القناع وإن تلفت الأجرة في يد أحدهم من غير تفريط فهي من ضمانهما. من ضمان المراد بها تضيع عليهما يعني هكذا قال. وما يتلف من الأعيان أو الأجرة بتعدي أحدهما قال أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه فهو أي التالف عليه وحده لانفراده بما يوجب الضمان. فالإشكال في الأجير المشترك. الأجير المشترك لو تلف شيء كما سيأتي إن شاء الله فهو ضامن ولا أجرة له ويضمن المشترك ما تلف بيده ولا أجرة له كما قال في زاد المستقنع. نعم شيخنا هنا أحسن الله إليكم قال بغير تعدي ولا تفريط يكون من ضمانه يعني يذهب عليهما مقصود. نعم تضيع عليهما إذا تلفت الأجرة بيد أحدهم بغير تفريط لم يضمن يعني تضيع عليهما. وما يتلفه بغير تعدي ولا تفريط من العمل يا شيخ. نعم وما يتلفه بغير تعدي ولا تفريط من العمل. لهم يقول في الكشاف والإقناع يقول وما يتلف من الأعيان أو الأجرة بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه فهو أي التالف عليه وحده. وإذا كان على وجه لا يوجب الضمان يعني بغير تعدي ولا تفريط لا يوجب الضمان لا إشكال. إذا كان على وجه يوجب الضمان يوجب الضمان قصدك؟ لا يوجب الضمان واضح لا إشكال أنه لن يضمن ولا يتحمل ما يتحمل الذي تلف تحت يده فغيرهم باب أولى. الإشكال لو تلف على وجه يوجب الضمان بغير تفريق مثل الأجير المشترك فهل يدخل معه شريكه في الضمان أو لا يدخل؟ ما أشوفه. كيف يا شيخ يوجب الضمان بغير تفريط؟ الأجير المشترك يا شيخ يوجب الضمان لو تلف شيء يوجب الضمان عليه. جميل. ويضمن مشترك ما تلف بيده ولا أجرة له كما سيأتي في الإيجار إن شاء الله. ولا لا يا محمود؟ نعم أكيد يا شيخ، ما اختلف من عمله لا من حفظه. ولا يضمن وما تنم حفظه بغير فعله ولا أجرت له. ويضمن المشترك ما تلف بفعله. طيب الشيخ وش وجه الإشكال يا شيخ؟ إذا تلف بفعله فإنه يعني لا يدخل معه شريكه، لا يدخل معه شريكه. هذه تبقى فقط في الأجير المشترك، الإشكال يبقى في الأجير المشترك، لأن المذهب مذهب أن الأجير المشترك يعني يضمن ما تلف بفعله. نعم شيخ، ما تبين له وجه الإشكال يا شيخ عشان أسجله، ودي أسجله. وجه الإشكال أنه لو كان أحدهما أجيرا مشتركا، جميل، مثل غسالة مثلا الملابس، مغسلة ملابس، غسالة ملابس أجير مشترك، جميل. فإذا تلف عند مثلا واحد، عند الواحد من الشركاء بغير تفريطه فإنه يضمن عندهم على المذهب، خلاف الكلام الشيخ محمد العثيمين. فإذا هنا ضمن، هل يدخل معه صاحبه أو لا يدخل؟ هنا سكتوا عنه، لأنهم قالوا وما يتلف من الأعيان بتعدي أحدهم وتفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه فهو عليه وحده. والله شكلها حتى هذه يمكن يوجب الضمان وحده يا شيخ، ها؟ كان كلام الآن يوجب الضمان وحده. إيه والله فعلا فعلا صحيح صحيح، على وجه يوجب الضمان عليه فهو على التالف وحده. والله الظاهر فعلا حتى لو كان أجير مشتركا فإنه هو الذي يضمن فقط، ولا يدخل معه شريكه، ولا يضمن معه شريكه. جميل. ثم قال رحمه الله وتصح شركة الأبدان. هذا أمثلة في الاشتراك في الكسب على النوع الأول. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش، يعني نقول أننا سنجمع حشيشا ويكون بيننا في على ما اشترطنا، أو نبيعه والثمن يكون على ما اشترطنا. والاحتطاب في جمع الحطب، وسائر المباحات كالثمار الموجودة في الجبال، من الجبال يجمعون ثمارا لا يملكها أحد ويشتركون في هذه الثمار على ما شرطها. والمعادن والتلصص على دار الحرب، والتلصص على دار الحرب. قال لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجئ أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين مع ذلك اشتركوا كلهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن مرض أحدهما، يعني أحد الشريكين في شركة أبدان، فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما. شيخنا بالنسبة لمسألة التلصص على دار الحرب، نعم، هل هذه نعتبرها ممكن حل للناس اللي يعانون هواة السرقة مثلا؟ هواة السرقة في ناس والله عندهم هواية، يعني عندهم أموالهم لكن السرقة عندهم هواية، يعني هم يشتركون في السرقة على ما شرطه. خلاص يعني نقول لهم الحل عشان ما تقطع أيديكم دار الحرب، تلصص على دار الحرب والأخذ منه. هذا إذا عيننا أولا ما هي دور الحرب، وإذا لم يكن ضرر أيضا على المسلمين بالأخذ من دار الحرب. أما إذا كان هناك ضرر فلا يجوز، في معاهدات والله المستعان. قال رحمه الله: ومرض أحدهم فكسب الذي يعامله أحده بينهما. احتج الإمام بحديث سعد: وكذا لو ترك العمل لغير عذر. لو ترك أحدهم العمل لغير عذر فالكسب بينهم أو بينهما، لأن الذي يقول في شرح المنتهى، لأن الذي أتى به هو سعد، وأما ابن مسعود وعمار فلم يأتيا بشيء ومع ذلك اشتركا في الربح، في الربح ذكره في شرح المنتهى. شيخنا، نعم شيخنا أحسن الله لك، التلصص يختلف عن السرقة؟ نعم، هل بينهما اختلاف التلصص والسرقة؟ لا، هو الأخذ من دار الحرب خفية، نفس السرقة بس من دار الحرب، يعني ليس من دار المسلمين. بالنسبة للجواز يا شيخ التلصص، لأن ليست سرقة، لأن المال هنا ليس محترما. لا إشكال، هذا يجوز أصلا، يجوز مثل هذا، لكن ذكرت هذا في العصر الحاضر مشكل، يعني يصعب تطبيقه، لأنه لا بد من تحديد دار الحرب، وأيضا إذا حددناها لابد أن ننظر إلى مصالح المفاسد، فلا يجر الإنسان بعمله مفسدة على المسلمين، لا يجوز، لا يجوز. قال رحمه الله: وإن طالبه الصحيح، الصحيح طالب المريض أن يقيم مقامه، لزمه، لزم المريض أن يقيم شخصا مكانه، لأنه ما دخل على أن يعمل فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه أو مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ. يعني إذا امتنع المريض من أن يقيم آخر مقامه فللآخر فسخ الشركة. وكما قال العلماء أيضا، أصلا حتى لو لم يطالب الصحيح المريض أن يقيم مقامه فإن له الفسق، لأنه لأن الشركة أصلا عقد جائز لكل من الشريكين فسخها. قال رحمه الله: وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح. إذا اشتركا على أن يحملا على دابتيهما، كل واحد عنده سيارة، قال أحد من الآخر: ما رأيك أن نحمل على سيارتين، السيارتين والأجرة تكون بيننا على ما اشترطنا، فإن هذا جائز. لكن يقول: وإن أجراهما أو أجراهما بأعيانهما فلكل، نعم، فلكل أجرة دابته، فلكل أجرة دابته. المسألة الثانية هنا شيخ إيارة وليست شركة. أحسنت. في الأولى اشتركا على أن يحملا على دابتيهما، واحد مثلا بينقل من بيت وجاءوا اثنين أو ثلاثة قالوا نعطيك السيارات أو نحمل هذا العفش الذي لك في بيتك والأجرة بيننا على ما اشترطنا، فإنه يجوز. لكن لو قال كل منهما: لا، أنا أجرك سيارتي، والثاني قال أنا أجرك سيارتي، هذا بألف وهذا بألف، ويقولون مع بعض الربح بيننا على ما اشترطنا، فإن هذا لا يصح، فإن هذا لا يصح لبطلان الشركة لبطلان الشركة نعم ما وجه البطلان شيخنا؟ نعم ما وجه البطلان؟ يقول في الكشاف وإن اشترك في أجرة عين الدابتين لم يصح، أو اشترك في أجرة أنفسهما إجارة خاصة، قال أنا بأجل نفسي على هذا بعمل عنده بألف ريال وهذا، وأنت أيضا أجل نفسك وأعمل عنده بألف وخمسمائة والربح بينا على ما شرطناه، هذا لا يصح أيضا لا يصح. قال أو اشترك في أجرة أنفسهما أجرة إجارة خاصة لم يصح، ذلك لأن المكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها، مكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها أو منفعة المؤجر نفسه، ولهذا تنفسخ بموت المؤجر من بهي المؤجر المؤجر المؤجر من بهيمة الإنسان، فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة لأن مبناها عليه. يعني أنت الآن لو ماتت البهيمة، أنا أجرت دابتي لفلان بألف ريال وهذا أجر دابته لفلان بألف ريال وماتت دابتي مثلا، هل يضمن العمل الشريك الآخر؟ لا لا يضمن، وبناء على هذا فإنه لا تصح الشركة هذا، ولكل أجرته دابته. أو أجر شخص نفسه بألف ريال وشريكه أجر نفسه بألف ريال ومات أحدهم، هل يطالب الآخر بنفس العمل؟ نقول لا، وتنفسخ ينفسخ عقد الإجارة، ولذلك لا تصح حينئذ الشركة في مثل هذا، كما ذكر في الكشاف وذكر الشيخ عثمان. فلم يتأت ضمان فلم تصح الشركة لأن مبناها عليه، يعني مبنى الشركة على الضمان، ولا ضمان هنا أصلا، ما في ضمان أصلا، ما يضمن أحدهم الآخر لو مات لا يضمن، وحينئذ فلا تصح. مسألة الأخيرة، قال ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله، وما رزقه الله تعالى بينهما على ما شرطاه. أنا أعطيت دابتي لشخص يعمل يحمل عليها، وما أعطي من الأجرة يكون بيني وبينه، فإن هذا يصح، فإن هذا يصح لا إشكال. شيخنا ونحوها زي جهاز مثلا، نعم واحد دفع لشخص مثلا كمبيوتر مثلا، أحسنت أحسنت، أو سيارة، نعم أو سيارة، سيارة داخلة في الدابة. إيه لكن السؤال يا شيخ محمود، يعني السؤال النفقة على من تكون؟ نفق على الدابة أكلها أو البنزين والزيت إذا دفعت سيارة أنا، على من تكون؟ هل هي على المالك ولا على المدفوع إليه؟ هل هي على المالك ولا على المدفوع إليه؟ إذا قياس على المزارع الشيخ، شلون؟ المال، أقول إذا على المزارع فهي على المال، قياس على المزارع. مزارعة تكون إيش؟ على من؟ يعني أقصد البذر. شيخنا ما سمعنا شيء. يقول الشيخ عبد العزيز قياسا على المزارعة تكون يعني على رب الدابة. إيه ما تكون يقع على رب الدابة لأنه يعتبر من تمام الدف زي الإعارة. اللي يعطي سيارته اللي فيها شوف الآن يعطون سياراتهم وكل شيء على العامل على هذا اللي يقودها ويطالب بأن يدفع مثلا في اليوم 150 ريال و 200 ريال أجره إياها كل يوم 200 ريال. فهو الذي يغير الزيت ويعبي بنزين و... بس هذا شيخ يؤثر في الرب. نعم يعني الآن لو كان صاحب المال صاحب الدابة هو اللي بيدفع يكون له في الربح أكثر. والله في الحقيقة تحتاج إلى تحذير يعني لأن هذه مسألة مهمة وموجودة يعني هم يشترطون عليه أن يدفع مبلغ للشيخ مقطوع. شلون؟ يشترطون عليه هذا الأجرة أن يدفع مبلغ إيه يدفع 150 200 ريال ما في مشكلة إيجار يومي يدفعه يعني أجرة سيارة يومي ما في مشكلة. أقصد إنها أجرة يا شيخ ما في شراكة هناك. أي نعم أحسنت أحسنت ليس على ما شرطاه أحسنت صحيح إيجارة هذه إيجارة لكن هنا يقول على ما شرطاه هنا وأيضا ما يعني وما كيفية العقد تكييفه هنا هل هو عقد لازم أو عقد جائز ذكره في الشركة هنا يعني يدل على أنه عقد جائز جائز ذكره في الشركة الفرق. يدل على أنه عقد جائز بس الآن يا شيخ الضمان كذلك منتفي ليش جوزوه يعني لما يؤجر نفسه بدابة صاحبه ما يطلب من صاحبه أن يتم عمله لا هو أخذ الداب من صاحبه وذهب يعمل بها يحمل عليها يحمل عليها حمله عليها يا شيخ ألا يكون من باب أنه يؤجر نفسه على الآخرين ممكن شيخنا تكون من قبيل أو قريبة من المضاربة يعني والله المنتهى ذكرها في المضاربة صاحب منتهى ذكرها في المضاربة وأما في الإقناع فذكرها في المضاربة وفي الوجوه ذكرها في المضاربة وفي الوجوه لكن هنا يعني هذا لا إشكال شيخ كمال لأن واحد منهم دفع دابة والثاني عمل ففي عمل من جهة وفي مال من جهة أخرى يعني هو شبيه بالمضاربة في الحقيقة شبيهة بالمضاربة طب ما يكون شيخ مرجعها للعرف والله احنا حين لابد نحدد ان العقد جائز اولا نقول ان العقد جائز لانه يدخل في الشركة من عقود الشركة الامر الثاني او السؤال الثاني الضمان على من وقصدي النفقة على من تكون السؤال الثالث صورتها عندنا يا شيخ النفقة على صاحب المال والخسارة عليه نعم خسرنا في الناس تستأجر الباصات وواحد يعمل على الباص وصاحب المال غالبا يأخذ ثلاث أرباع والعامل الربع نعم بس هذا بعد كمال يعني بعد النفقات الباص يعني أي جميل والله شيخنا شو الفرق بين هذه الصورة والصورة قبلها نعم شو الفرق شيخ بين هذه الصورة والصورة قبلها لا إنه أجره وبيعنيه أنا عندي دابة أجرتها لشخص يحمل عليها والثاني عنده دابة أجره شخص يحمل عليه ما في فرق كبير جدا لا تصح والأخيرة شيخ والأخيرة لا واحد عنده دابة دفعها لشخص يعمل عليها ويحمل عليها وما ربحها فبينهما وما أعطي من الأجرة تكون بينهما بين صاحب الدابة وبين من يعمل على الدابة ليش شريك راهونا ها ليش شريك أبدان يعني ما هو؟ يعني أنا أقول تشبه المضاربة. الأخيرة اللي إحنا فيها كان المضاربة. مال من شخص وعمل من شخص. مال من شخص وعمل من شخص. والربح في المضاربة يقسم على ما شرطه، وهنا الأجرة تكون على ما شرطها أيضا. تكون على ما شرطها. شيخنا شركة الأبدان يحتاج منهم تصريح إن معي هذا الشريك. تصريح. يعني إذا أراد أن يتعاقد مع آخرين يخبرهم أن شريكي فلان، لأن فيها الآن شيخنا إن طال وكذا لو ترك العمل يلزم الآخر أن يكمله. صحيح. نعم نعم نعم أحسنت. يكون عقد، يكون كل واحد منهم كفيل ووكيل وكل شيء. أحسنت. صحيح. صحيح. نكتفي لهنا يا مشايخ، طولنا عليكم الليلة، لعلنا نختم إن شاء الله الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم وبركاته. نعم. شيخنا أحسن الله عليك، بس سؤال في الأضحية شيخ. نعم. هل الأفضل شيخ في الأضحية أن تكون في البلد الذي يكون فيه المضحي؟ والله أشوف بعض المشايخ يقولنها في البلد أفضل حتى يثلثها ويشهدها ويأكل منها، ويعني لكن قد يزيد الفضل في الخارج في الأماكن التي يحتاج فيها الناس، أن هناك الناس أحوج، أن الناس هناك أحوج من كونها في البلد، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. ذبحها في البلد هنا أو ذبحها في الخارج، لكن أنا أميل إلى أنها تكون في الخارج، إذا كان نفعها أكثر هناك ففي الخارج أولى، في الخارج أولى، والأمر إن شاء الله واسع بإذن الله. شيخ الثقب يكون في الأنف شيخ، إيش؟ هل يضر بها؟ يكون يعتبر عيب؟ اللي هو الثقب في الأنف، بعضهم يضع الأنف. لا ما إيه؟ ذكروا، ما ذكروا، قال ذكروا كلها في الأذن. الأذن أذن. هو يعني شيخ مرة أكبر من يوبا نفي كراها، ما أذكر والله الآن ما أذكر، ومع ذلك بشوف أتأكد إن شاء الله. الله يحسن إليك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم.